يقول الله يا كم بكت عيني على صورة أتعبني غيابك في معرض الرسم صدفة واشخصت عيني وقفت وعيوني الثنتين مبهورة كني لمحتك ورا البرواز تدعيني حزين من حولي الزوار مسرورة وسافرت من آخري لين أول سنيني حاولت أكذب عيوني وانهي الثورة اللي انقلتها عيوني في شراييني وزريت لا كذب الماخوذ وشعوره يا الصورة اللي تبعدني وتدريني قربت نفس الزوايا نفس ديكورة هذه ملامح حكاية بينك وبيني نفس البيوت القديمة واجمل قصورة نفس الشبابيك يوم أقول لك ويني قمتي رسمتي طفل بيديه عصفورة وسقت السحاب بيدينك قلت يسقيني وسقيتك العذب والغدران منطورة ورسمتي حريتك من كف يديني رسمتي أوراق مبلولة ومنثورة معقول هذه قصايد من دواويني ليه ترسمين القصايد شبه مقبورة إذا على ريشتك ما عاد تعنيني وانتي ضحكتي وقلت الريح مقهورة غارت من بيوتك اللي قلتها فيني ولا قصايدك محفوظة ومحفورة في داخل القلب تنعشني وتحييني اسمع قصايدك مسحوبة ومجرورة من فكرك الخصب إخراجي وتلحيني حفظت يا خاطري جرحي ودكتورة ولا تباريحك اللي ما تداويني ومستعمرتنا حدود الخلد معمورة يا ليه نفحة نسايمها تباريني يا رب أشوفك كذا شاعر وجمهورة تملى المسارح وساحات المياديني وأنا أتوقع يا رسامة يا أسطورة لوحاتك البكر تصل بالملايين كفرت بالشك يا درة وبلورة وآمنت بالحب وإنك ما تخليني كبرت وأثر الزمان يدور لها دورة وكبر معايا الحنين اللي مخاويني مجبور وانتي يا بنت الناس مجبورة على عبايتك بأمر الشرع والديني من قبل سترة سواد اللبس مستورة من هرج عذار ناس ما تدانيني غطى الزمان اللقاء بالصوت لكن عن القلب يبطي ما يغطيني أمر بيتك وقبل بابه وسورة وتعجب إنك سكنتيه وسكنتيني عفوا ثلاثة بيوت لك ومعمورة بيت سكنتيه وفي قلبي وفي عيني واحد ظفر بك ولوحاتك على صدورة ويقول من البرد لوحاتك تدفيني واثنين معمورة بذكرك ومهجورة من غيرك اللي عجز لا يلمس يديني وشعري اللي رماني الحظ في زورة لولا من كان في الدنيا يسليني كاتبك ضميك تكفى بالحنجورة لشح وصل الزمان أرجوك ترويني راحة الغيري وأنا واقف على دورة قدام عيني وأنا معاد يمديني يا بنت ما أنتي من العشاق معذورة ليتك تركتي لي اللوحة تعزيني لكن رحلتي ومعذورة ومشكورة أنا رسمت النهاية من تلويني وانتي كبرتي وصرتي حيل مشهورة شوفي معارض في لندن وبرليني فجأة أنا ما دريت إلا من الصورة في معرضك والحكاية بينك وبيني شوفي أثر لوحتك بالدمع ممطورة آخر أثر لي على اللوحة يكفيني صحيت واخر بيالة شاي مكسورة من صوت ناس بعال الصوت تدعيني يا ليتني طعت أبو خالد على شورة ما كان جيت بطريق منك يوديني يا ليتني طعت أبو خالد على شورة ما كان جيت بطريق